مشروبات في نظام الطيبات. ايه المشروبات الساخنة المتاحة في نظام الطيبات؟ الشاي الاخضر، القهوة، الكركديه، الحلبة، اليانسون، المغات، واي اعشاب كمية قليلة وما تكتريش منها، لانها برضو في الاول وفي الاخر فيها بعض العناصر احنا مش عارفين ايه مدى تأثيرها، فما نكترش برضو وما نكررهاش في اليوم، يعني هي تبقى مرة واحدة. واي مشروب داخل فيه دقيق لا. المشروبات الساخنة الغير مسموحة الشاي الأحمر، القهوة الخضراء، النسكافيه بكل أنواعه حتى الدارك منه، القهوة باللبن، المشروبات الباردة، أي حاجة بتحتوي على صودا لأ، حتى ولو كانت دايت وخالية من السكر برضو ما نستخدمهاش، زي الكولا وأشبهها، وحتى الشعير والبريل أي حاجة داخل فيها صودا لأ، طور مناعة تماما. المسموح في نظام الطيبات من العصائر كل العصائر المعلبة مسموح بيها. طب ما فيها مواد حافظة؟ الدكتور بيقول ان مواد الحافظة بريئة من الامراض اللي كترت اليومين دول. ليه؟ هو الدكاترة كانوا بيقولوا ان المواد الحافظة دي هي اللي بتعمل مشاكل في المخ وهي اللي بتعمل الامراض الجديدة حاليا، فالدكتور بيقول هما مش لاقيين سبب لظهور الامراض الجديدة المختلفة دي واللي كترت، فقالوا ايه الجديد في حياتنا؟ قالوا المواد الحافظة، فقالوا خلاص يبقى المواد الحافظة هي السبب. دكتور ضياء بيقول ان المواد الحافظة هي عبارة عن شوية املاح والجسم بيقدر يتخلص منها بمنتهى السهولة. اشرب قد ايه من العصاير؟ 3 كوبايات مثلا في اليوم. طب والسكر ده مش كتير؟ لا، الدكتور ضياء بيقول ان السكر بريء من التهمة موجهة اليه ان هو سبب كل الامراض او هو سبب السمنة. لا، متخافيش من السكر، السكر هو المادة الخام اللي جسمك بيحتاجها ويفهمها وبيعرف يتعامل معاها وبيعرف يطلع منها مواد تانية ويكون منها عناصر تانية هو محتاجها. بس ده كلام غير الكلام اللي الدكاترة كلهم بيقولوه. هو فعلا كلام مختلف، لكن احنا عندنا التجربة هي خير برهان، فانتي جربي وفي غيرك جرب، وفي ناس مريضة بالسكر بقالها سنين وممنوعة من السكريات وبتحافظ على كلها كويس جدا، لما بتيجي تقيس نسبة السكر في الدم بتلاقيها تمام، لكن مازال لسه في اعراض ولسه تعبانة ولسه بتعيني، فده دليل على ان السكر بريء من التهمة الموجهة اليه بان هو السبب في الاعراض دي. طب والسمنة برضو ملهاش اي علاقة خالص، يعني هشرب سكر واشرب عصاير ومش هتخن؟ لا مش هتخني. طب والعصاير الطبيعية؟ اشربي كل انواع العصاير الطبيعية ما عدا البطيخ والمانجا. المانجا دي يعني مرة كده تشربيها، انما البطيخ ده نهائي، والجوافة من غير بذر طبعا. طب ولا حتى نقلل السكر في المشروبات اللي احنا بنعملها في البيت؟ لا ما تقللش السكر، اشربي السكر اللي يناسبك اللي انت تستريحي له. طيب ايه الفاكهة المتاحة؟ كل الفاكهة متاحة ما عدا المانجا ما تاكليهاش خالص، والجوافة تتاكل من غير بذر، والشمام والبطيخ دول ممنوعين تماما. بس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اكل البطيخ، فعلا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اكل البطيخ، بس كان بينصح بان احنا ناكله مع التمر، ودي فيها اعجاز بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حر هذا يذهبه برد هذا. طيب الموالح، الموالح زي البرتقال واليوسفندي والليمون لا لا تاكليهم ولا تشربي عصيرهم الطبيعي، ممكن العصير المعلبة لان هي اصلا ما بتبقاش فريش مش حقيقية، ده مجرد لون وطعم والدكتور بيشربهم عادي. طب ما ده مش يضر الاطفال؟ لا الدكتور بيقول ان هي ما بتضرش، بس برضو ده مش معناه ان احنا بقى كل يوم ناكل الفاكهة، احنا عايزين ناكل فاكهة في حدود مرة او مرتين في الاسبوع بكتير، انما العصير ممكن كل يوم لان العصير سهل يعني في الهضم على طول. طبعا ده عكس كل الكلام الدكاترة كانوا بيقولوه بينصحوا بيه ان بلاش عصير والاحسن ناكل فاكهة. بصي كل دي اسمها افتراضات الدكاترة يعني زي ما تقولي بيجتهدوا في ان هو يوصلك للصحة ويوصلك للنتيجة الكويسة، بيفترض ان يكون سبب تعبك هو زيادة نسبة السكر، ان مثلا ما بنشرب عصير مرة واحدة كده ده مش بيدي فرصة للبنكرياس ان هو يفرز الانسولين اللي يتعامل مع السكر اللي داخل، يعني عارفة انت فيها حتة اجتهاد. اصلا مبدأ نظام الطيبات مبني على ذكاء الجسم، هو مش بيتعامل مع الجسم على انه كائن مش عارف مصلحته، لا هو بيتعامل مع الجسم على انه معجزة ربانية ربنا خالق فيه الامكانات دي. والدكاترة بيتهموا دايما الجسم بالنقصان وبانه مش عارف وانه مريض، لا فالدكتور ضياء بيقول لا احنا الاصل هو الصحة والمرض ده هو الاستثناء، وان يكون شخص مريض وعنده مشكلة ده مش نسبته كبيرة قوي زي ما احنا شايفين كده، لا مش كلنا مرضى يعني، ودايما ليه كلمة بيقولها مستحيل ان احنا يكون ربنا خالقنا بسيستم ايرور، مستحيل ان احنا نكون كلنا عندنا مشكلة في البنكرياس او عندنا كلنا استعداد للامراض بالشكل ده كله، لا المرض مش هو الاصل، الصحة والعافية هي الأصل، والمرض ده حاجة قليلة جدا جدا ومفروض انها تكون نسبته قليلة جدا. فمعنى انتشار الأمراض معناه ان في خطأ احنا اللي بنعمله، مش الخطأ في الصنعة اللي ربنا عاملها. يعني في حاجة نسيتها ياريت تفكروني بيها في الكومنتات، وان شاء الله اي سؤال ارد عليه بإذن الله. شكرا، السلام عليكم.